وبلال وسهيل وأمثال ذلك. وكثر آخرون كأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن معيط وغير ذلك من الكفار. فهذه المسألة لله سبحانه وتعالى يقول قد نعلم إنه لا يحزن ألما دعوتهم فإنهم لا يكذبون. يعني معنى لا يكذبون يعني يعرفون أنك صادق. إنما العناد نعم والجاهلية هي التي جعلها. وقد حصل ذلك كما جاء نعم في قصة يعني يعني عن أبي إسحاق عن الزهري عن الزهري. فهذا يعني لما بعث الرسول ودعم إلى عبادة الله كان من كبار قريش مثلا أبو جهل نعم وكذلك نعم سفيان وكذلك قريش شريك هذا كانوا في البلاد يذهبوا ويستمعوا لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد في جهة مثلا واحد من هذه الجهة والثاني من هذه الجهة ويستمع لقراءة الرسول. فإذا جاء الفجر كل واحد جاء راجع على بيته وإذا بهم ما يستمعوا في الطريق ثم تنجي وما يبغى أحد يلقيت يعني لأنه خايفين أن الشباب إذا سمع القرآن يروح يؤمن وما يبغى يروح يستمع يشوفوا كلام صحيح تمام. فقال أنا والله سمعت إلى محمد البارئ والثاني قال لي أنا سمعت إلى محمد البارئ قال الله لازم نتعاهد إن ما حد يرجع خلاص من هذا الليلة ما حد يرجع ويستمع بعدين يشوف الشباب ونساءنا وبناتنا وبعدين يروح يسمع. ومع ذلك في الليلة الثانية كل واحد يقول لك الثاني ما يدري خلينا أنا أروح أستمع. راح استمعوا وجاءوا في الفجر كذلك اجتمعوا في الطريق وكنا نحن اتفقنا على أن ما حد يذهب لا كمان عنده ثلاثة ليال. ثم بعد ذلك خميس شريك هذا ذهب إلى أبي جهل بيته وقال له يعني أنت يعني إيش تعلم عن محمد صادق ولا كاذب؟ ما عندنا شك انه صادق هذا لكن ايش بيسوي؟ يا نحن بنو هاشم وبنو رسول كثر سيدهان اذا عملوا اي من مكارم الاخلاق اذا اطعموا نطعم اذا حاربوا محارب اذا اكرموا فعلوا اي شيء نحن نعمل. واذا بمثل هذه المره يعني جاء سمعنا انه جاء في مكه يعني نبي بني هاشم متى يقول فهو لا يؤمن. وفي مره ثانيه كمان ساله مره قالوا في جدار بحاله وضاعت معه قالوا ان بني هاشم او قصي اولاده معهم الوظائف الكبيره معهم السقايه والحجابه واللواء هم الذي ينصروا اللواء للحرب وكذلك شيء رابع النبوه. الحين كمان ثلاثه اول فائزين علينا بثلاثه الحين كمان النبوه طيب متى يصير النبي منه؟ قالوا ذلك ولا يؤمن. وهذا تقريبا ولذلك يعني فهم العناد والا يعرف محمد كان صادقا لا يكذب خبر النبوه كان يسمى بالصادق وكان يسمى بالامين. دغري بواحد يوم دغري يقول يكذب على الله الكذابين ما كذا اي واحد يبغى يكذب يكذب على زملائه او على امي وعلى ابي في البيت وعلى اقاربه ثم بعد ذلك على القريه حتى ثم على البلد ثم بعد ذلك يصير على الكذاب درجه اولى في الكفار. رجل كان صادق اسمه الامين انت بسميته الصادق والامين حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الاسود قال انه يعني نحكم اول داخل النسل بدون شيء فلما دخل واذا كان الرسول قالوا هذا الامين هذا الامين. فلذلك الله تعالى قد نعلم يعني ايه احقنا علما بايه عدم التكذيب انهم لا يحسنك الا فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين والمراد الظالمين الكافرين وهنا الظلم المراد به الظلم الاكبر وغير ما مر قلنا ان الظلم ينقسم الى قسمين ظلم اكبر وهو الشرك ان الشرك لظلم عظيم وشرك اصغر وهو شرك المعاصي ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم. فاذا هنا ولكن الظالمين يعني الكافرين الجاحدين لالوهيه الرب سبحانه ولنبوته والذين يقولون ان القران سحر وكذب وكهانه بايات الله يجحدون بايات الله التي انزلها في القران يجحدون يعني ينكرون ويردونها. ثم بعد ذلك يقول تسلي برضو لرسول الله ولقد كذبت الواو هنا واو يعني والله يعني لست انت اول من كذب فان قد كذب الانبياء من قبلك كذب نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وكانت العاقبه لمن للانبياء العاقبه للانبياء يعني اول كذب وهود وفعل به كلها الافعال ولكن بعد ذلك كانت العاقبه وكذلك انت ايها النبي وايها الرسول ستكون لك العاقبه. ولأجل ذلك بعدما بعث الرسول في مكة وجلس 13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله

أفصح ما يقول أدق ما يقول. فقالوا هذا يعني أساطير الأولين حكايات بين ذكر أساطير وذكر أساطير أنتوا أهل البلاغ والفصاحة فعجب. هذا الله تحدث بصور المفتريات بصورة مفترة بآية بعد ذلك الله تحكم لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن لا يأتي من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أفهم من ذلك أنه لا يمكنهم ولذا قالوا أنه نزل عليه آية مغفية مثل ما نزل على لأن الله قادر على أن ينزل آية لكن هذه الآية إذا نزلت وما آمنتم ما في إلا العذاب فمهود كده لما آمنوا بآية ما آمنوا بإنه فمهود صالح هكذا ذلك الله والله له في ذلك حكم. مثلا هذا الشخص اللي يحلق ويموت يمكن إيه أولاده يحيوا يعني مثلا الله قدر محمد وولد شخص مثلا أبو جهل هو جهل لكن ربنا ما يعذب ولا حتى إيه مثلا يكون له أولاد يكون له هؤلاء الأولاد وينشر إما يصير مؤمنين وإما يصير كافر وكذلك كفار. ولذلك كان الرحمن تعالى الرسول يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن به دائما بهم عذاب. فلذلك حصل إيه منهم هذا ال وقالوا لا ينزل آية وقالوا لا ينزل آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية يجعل إيه الصفا ذهبا خلاص ويجعل مكة كلها أنهار مثل مريكة ومثل البلاد مثل نصر ومثل يعني باكستان هذه فيها أنهار إلى الآن نهر النيل المتر ما نعرف ما نبي إلى الآن ما شاء الله يسقط الدنيا يمر من الحبشة هناك ويمر من السودان وهناك أنهار في بعض البلاد يعني في شرق آسيا وفي أوروبا أنهار مكة مثلا نحن الآن في جزيرة العرب ولكن أخبر الرسول أنه لا تقوم الساعة حتى تصير جزيرة العرب مع مرود وأنهار. وهذه المبادئ مثلا ما كان فيها يعني مياه ولا فيها زروع الآن شو الزراعة زروع الحب حتى الأمريكان يشتروا من حنطة يعني الدولة العربية السعودية والروس هذه مبادئ. وإن كان يعني الأمطار معروفة عن واحد كان هنا في المدينة في أيام الشتاء الأمطار متتابعة ولكن نحن الظاهر فينا قصور وفينا ارتكاب لبعض فلذلك منع الله عن الخطر وهذه الأشياء. وإلا لو رجع المسلمون إلى وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوا لكان الخيرات يعني أبدا عليهم. فلذلك قلت في هذه الآيات ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك يقول ما من دابة في الأرض أسوء الدابة كل ما يدب على وجه الأرض لكن هنا ذكر دابة وغلب فالدابة ما يدب على وجه الأرض ولذلك جاء الله خلق كل دابة من ماء الله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه كان يعني على اللغة العربية هذه منهم ما يمشي على بطنه ما يمشي على بطنه كل ما هو عاقل إنه ما دائما لما لا يعقل ومن للعاقل هذا في اللغة العربية دائما لكن مرات ربنا يقول ولما قال الله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على رجليه من يمشي منهم من يمشي على رجليه الذي يمشي على رجليه في عاقل وفي غير عاقل فالطيور ولا هذا ما هو عاقل والإنسان نعم عاقل ومنهم من يمشي على أربع الذي يمشي على أربع كل لا يعقل. ولذلك مرة يسبح لله من في السماوات مرة يسبح لله ما في السماوات موجود في القرآن بهذا الدرجة. فلما يقول من في السماوات يدخل العاقل فالله إذا كان رب العاقلين فيكون غير العاقل من باب أولى وأحرى. فإذا كان الله رب الملائكة ورب الأنبياء ورب الناس فيكون رب الإبل والبقر والغنم والطيور والحيوانات والحشرات من باب أولى وأحرى. لاحظ في دماغهم لو قلنا فلان يملك مثلا الذهب إذا الأوراق الثانية ذلك الله في مرات يكون رب العالمين منهم العالمين العقلاء. إذا كان الله رب العقلاء فيكون رب غير العقل منهم العقلاء الإنس والجن والملائكة. ولذا قال هنا المضافة ولكن يكون ما من دابة الأرض ولا طائر يطير بجناحين ولا طائر يطير معلوم الطائر ما يطير إلا بجناحين ما من طائر يطير بها إلا أمم الأمس يعني خلق تطير. وقد جاء في حديث أن الله خلق خلقا يعني كثير يعني 1600 يكون في البحر أنواع من الدواب ومن الحيوانات في البحر و400 في البحر وهذا موجود يعني وهذا الذي خلقهم يعني الأمة أمة الإنسان

لئلا يفتتنوا بمجيء. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبهم أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العبود. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق يقول كل واحد يرجع إلى بيته وتلاهم. ثم تعاهدوا ألا يعود. فلما كانت الليلة الثانية جاءوا أيضا. فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس ابن شريح أخذ عصاة وخرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا تعلم والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها. قال أخبرك عن الذي وأنا هو الذي حلفت به ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد. قال ماذا سمعت. قال فنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعموا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الركب يعني وكنا كفارة رهان. قال منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا وذنبه من الله والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق. فقال فقام الأخرس وتركه وروى ابن جرير عن لما كان يوم بدر قال الأخرس بن شريح لبني زهرة يا بني زهرة إن محمد ابن أختكم ومعروف أم الرسول آمنة بسرعة من بني زهرة فقوموا حتى فأنتم حق من ذب عن ابن أخته فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم وإن كان تابرا كنتم حقا من قطع عن ابن أخته لأن لا تقاتلوا في بدر وبني زهرة ولذلك بعضهم فوافقوا حتى ألقى أبو الحسن فإن غلب محمد رجعتم سالم فإن غلب محمد فإن قومكم لم يسمعوا بكم شيئا ما يبدو الخوف يحارب بني زهرة كلهم ما يكون يعني سم فيومئذ سمي الأخرس كان يسمى عبيد يعني معناه رجع لأنه خرج معه إلى بدر ولما خرج ناكم ما قاتل يعني معناه نكث العهد معه فقال قال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هنا من حريش غيري وغيره يعني بيني وبينك بس انت ايش تعتقد في محمد صادق ولا كاذب فقال له لا اسمع ترى. فقال أبو جهل ويحك والله إن محمد لصادق بهذه العبارة بالتأكيد ترى والله إن محمد لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجاب والنبوة الوظائف كانت كبيرة في مكة اللواء كان في أوراد بني فلسطين وكذلك الحجاب والسقاية الحجاب يعني فاستاب الكعر وإغلاقه وكمان النبوة كمان لا وإيش بقينا وإيش بقي للقريش الباقي لأن هو لا يؤمن بمحمد هذا هو العلة وماذا يكون لسائر قريش قال فإنهم لا يكذبونك ثم يقول الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وروضوا حتى أتاهم نصرهم وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له فيمن كذبه من قومه وأمر له وأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر كما نصره وبالصبر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التخويف من قومهم والأذى البليغ ثم جاءهم النصر في الدنيا كما هم النصر الآخرة ولهذا قال ولا مبدل بكلمات الله التي كثرها من النصر في الدنيا والآخرة لعباد المؤمنين كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قريب وقول ولقد جاءت من نبأ أي من خبرهم كيف قرأ نصروا وأيدوا على من كذبهم من قوم فلك فيهم أسوة وفيهم قدوة ثم قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراض إن كان شق عليك إعراض وإن استطعت أن تبتغي ملكا في الأرض وسلما في السماء قال علي بن أبي طالب عن النفق السر يعني الحفر في الأرض يسمى السرداب بالنفق العام وتذهب فتأتيهم لآية أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فتأتيهم لآية أكثر مما أتيتم به تفعل وكذلك قال فالقتادة والسك وغيرهما ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فاقبلوا ولو شاء ربك لآمن من في الحق كلهم جميعا الآية وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس ولو شاء الله لجمعهم على الهدى قال قال رسول الله تعالى يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول وقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمك قولي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين والموتى يبعثهم الله يعني بذلك الكفار لأنهم موتى القلوب

عن أبي ذر أن رسول الله رأى شاتين تتناطحان فقال يا هل تدري فيما تتناطحان؟ قال لا. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وتدري مثل هذا. ثم إن الجمال يتصل من القرناء يوم القيامة. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن جعفر عن إلا أم من سالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال يحشر الخلق كل يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيدرك من عبد الله يومئذ أن يأخذ الجماع من القرناء ثم يكون كوني ترابا فتابه يكون ثابت يا ليتني كنت تراب. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يجهل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أي لا يسمع أكثر وهو الذي لا يتكلم وهو مع ذلك في ظلمات لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج من هو في تقول تعالى مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه هذا يعني وصف للمنافقين لأن في أول سورة البقرة الله ذكر المؤمنين وذكر أربع آيات وذكر آيتين للكفار وثلاثة عشر آية في المنافقين ووصف المنافقين مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات يعني مثال نار ومثال مائي يعني إذا خرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هو المتصرف الذي هداه الله هو المهدي هو الذي هدى الله ولا يمكن الإنسان أن يفعل ولو كان المثل بيد الرسول لكان لازم يعني عم الرسول أبو طالب كان يكون ومع ذلك لم يكن مؤمنا ولذلك أنزل الله تعالى يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستخدموا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار وهناك ناس كتبوا كتب مع أن يقولوا أنهم مؤمنين رأينا بعض كتب يقول أدنى المطالب في نجاة أبي طالب ما هو شيعة يعني سيبدأوا مسلمين بالنصر أدنى المطالب في نجاة أبي طالب وهذا القرآن يقول في هذه العبادة فنحن أولاد المشغول وكذلك يعني كذلك عدم البحث في أدوي الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو مات في الفترة ولا سرنا حقنا أما أبو طالب فالقرآن نص عليه أما غيره لا شيء لأن الله ما يسألنا عن والد الرسول ما يسألك عن محمد تعرفه من هو وهذه أبحاث يعني ميتة لا يبحثها المسلم ولا المشرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.